من المهمة المقدمة وهي إقراء وإقراء فقلنا من أقر ولم ينير كممثلة فشبه ومثل استواء الخالق استواء المخلوق فجعل استواءه كاستواءه. ومن أمر ولم يقر فقلنا تلاعب في هذه الصفة فوضع صفة أخرى لله جل وعلا ثم أقرها أقر ما لم يرد وأمر الاعتقاد فيها. فإذا وارد نفاه وأتى بشيء لم يرد أقره مكانه وهذا هو حال المعبد ينمو في شيء فيضع بدله شيئا آخر ثم يقول في الشيء الذي وضعه ما كان ينبغي أن يقوله في الشيء الذي نفاه. ولذلك قال لهم وهذا قال لهم أهل المعبد يقول يكفي في بطلان التأويل أتينا بمجاز من المجازات وقلنا معنى استواء استولى، كما أن المراد من الكرسي عندما قال وسع كرسيه موضع قدمي الرب يقول أي ملك الرب ينزل ربنا ملكه أو رحمة حتى يضع الجبار عليها رجله يقول الرجل هذا مأخوذ من رجل الجبار وهم الجماعة اسمهم رجل يقدمون ويقول النار فتمتلك النار به. هذه التأويلات التي سرتم إليها تجزمون بها وأن معنى هذا النص هو هذا المعنى قد يقولون لا المؤول هو لا لكن يقول أنا رجحت احتمالا على احتمال لأن أقع في إشكال وضلال. تابع قل له هذا المعنى الذي وضعته تفوض فيه أو هو في الله على حسب المعروف فينا ماذا سيقول؟ يفوض لأن المعصب لذلك يفوض في النهاية فقط ينتهي. انتبه للتلاعب كيف حصل من المعقلة نفى النص الثاني ووضع صيغة لم تثبت ثم فوض فيها فهل تفوضت من بداية الأمر؟ قل يا أهل السنة ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ تقولون الاستواء معنى والكلم مجهول تجزمون بهذا؟ أما لحال المحال المعقدة لا تجزمون لا نجزم. طيب أنتم الحذار أصحاب العقول على حسب القول وضعتم معنى في صفات الله تجزمون به قل يا أهل السنة تجزمون يقولون نجزم عندكم شاك ما تجزم وما القصد من الله إلا الرحمن على العرش استوى استوى ما معنى استوى معناها استوى الاستواء معروف قد كيف تجزمون تجزمون نجزم ما معنى استوى؟ قل استوى فلقناع المعطلة ما معنى استوى؟ قل كناية عن الهيمنة والسيطرة تجزم بأن هذا هو مراد الله كله هذا ما أعلم حقيقة لكن أنا لأتخلص من إشكال صرت إلى هذا القرن بما فقط أريد أن أخلص من إشكال ما هو الإشكال؟ يقول إذا أثبت الاستواء يلزم من هذا مشابهة الخالق لما يلزم؟ لأن الاستواء وصف الله به المخلوق خالد استوى على ظهوره فإذا استويت أنت والمعنى على الكل فلأن لا نشبه الخالق بالمخلوقات نخرج ونخرج هذه الصفة عن ظهره. نقول له الاستواء الذي وضعته هو في الله كحاله في المخلوق إن قال نعم شبه ومثل وإن قال لا صوب فهل فوض فيه النص الذي نفاه ولذلك نحن قبل ان نعرف بالاله المفضل في النهايه فقط ياتي في بطلان التاويل بان المؤول لا يجزم بان ما سار اليه هو مراد الله منك فكرة وإمرار ليس كمثله شيء إمرار وهو السميع البصير إقرار. أما رسالة التدمرية نتكلم الآن عن مقدمتها حتى تحضر الكتاب إنشاء مؤلفها هو الإمام العالم أحمد طريقهم من بلاد الشام الى المدينه المنوره هذا يكون ولا أحد يفكر أن هذا الثورة بعد ذلك، هذه الجاهلية الوطنيات الملعونة في هذه الأيام على الناس صارت أقوى من شريعة الله، ولذلك صار التعارف بين الناس وبين السماء وعقد الثلاثة كذا على حسب وطني بين كفران شقيقين وشقيقين، هل كان دولة واحدة؟ وعندما كفران شقيقان ولا ثلاثة ولا علاقة ثانية ولا ثلاثية ولا ثلاثية، وكل من يقول هذا ويستحل فهو كافر خالد من الملة، ولا يجوز أن يكون على المسلمين إلا خليفة واحد، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه في أهل السقيفة عندما قالوا إن أمير ومنكم أمير، والحديث في سنن البيهقي قال سيفان في غير لا يقبلها، سيفان في غير لا يقبلها، سيفان في قراد واحد لا يمكن، يكسر بعضها بعض والآن يقتل بعضنا فقط. ولذلك الحوادث التي وقعت من قريب شابت منها المعدان وأكثر الناس فيها اللغط، لا واحد أشار من المشكلة الحقيقية وهي أن المسلمين ما داموا زولا فيقع بينهم النزاع، شاءوا أن أذوا. أنا وقع النزاع مرارا بين اليمن ومصر، وكان يذهب الجنود المصريون إلى هناك، فكان اليمن الجندي إذا قتل مصريا يأخذ مكافأة خاصة لقتله، ثم الإنسان لما قتله لا يستطيع أن يحمله وقال تأتي به بنيه، فكان هو الجندي اليمني عنده خشية من الله عند طمع في الدنيا، يأتي المصري يقطع بنيه يتركهم هذه، يقتل بنيه يقول هذه دليل على قتل إنسان، وذهب عدد من الجنود المصري إلى مصر ليس لهم بدنا حبيبا. أما حصل بعد ذلك بين سوريا وبين الأردن بين سوريا وبين العراق بين الأردن وبين لبنان بين غير الدول الأوروبية حلمنا لو كان في دنيا من إلا الله لو كان في يوم صالحا، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لا يحل أن يكون على المسلمين إلا خليفة واحد، فإذا تعدد الخلفاء كثرة السنة وتظهر البدع وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاة كما هو حال لما كنت في مصر. لا إله إلا الله كنا في رجاء العلم السنة الثانية التفسير كان معنا بعض الإخوة من الدين، وهذا ما يكفي في رجاء أيضا في رجاء الثانية التفسير الثانية وعنده مدينة في هذا يعني وقت صحيح قتل اليوم والرجال الاولي لا يشبع نظره من هذه العزه التي كتاب الله بها، والذين بعينه تذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن بعد ذلك بحثنا كل قلت نصر هذه هي الهيبه الظاهره عندما تباعد المحب يعني خساسه وغلاله، وجرى بين مصر وليبيا ما جرى من مشاكل عام هذا كان في حدود عيد ميلاده 1977 وكنت أرى القرارات المصرية تلقى من المكان الذي نحن فيه في مدينة نصر إلى جهة ليبيا، والذين هم هناك في ليبيا وتمتعوا من حقهم أن يمتعوا لأن الأمر مجاهدي قد يزول بما أنه رعاية تلك الدولة التي حصل بينهم وبين هذا الدولة، فجاءني إلى كويت منتفع لنوح أصبح يقول يا شيخ أخشى أن يكذب عن المدرسة، قلت يا عبد الله ولا يصيب إلا ما كتب الله والأمر سهل يعني إن شاء الله، يقول أنا أريد أن أعود مع الله يعني في كتب الحق فيجعل الله تعالى على سبيل السلام، أنا باخذ في الكلام يعني مرة ما أعرف أنا هو الشيخ هذا الذي يريد أن أقرأ ويقتتلون مع الطواغيت، ما نحن هؤلاء المسلمين في هذه البلدة، ما المسلمين في البلدة، هذا احنا الشعب المصري قد يضعك على رأسه ويشكك ويفتيك بروحك، وهكذا المسلم في ليبيا يبدو مسلم ومصري بروحه، أما الطواغيت اقتتل فيما بينهم، وأرغم الجيوش على الكتاب، ماذا عن الشعب حتى تقول يحسدوننا وما يحسدون، يا رجل بطل نفسك، لا تكن معي لحى طويلة لكن عقولها فيها، لا نقول هذا شعب مشاعر، هؤلاء لا علاقة لهم في هذا الأمر على الإطلاق، نعم الشعب المسلم يقاد من غير إرادته واختياره لكل أمر، والذي يتكلم في مصالح الشعوب في هذه الايام افراد، وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تكون السعد حتى يكون اسعد الناس في الدنيا لك ابنك. كان الخائن الاول الامين والكذب الصادق والصدق الكاذب ينطق فيها الرويد. قال: وما الرويد؟ قال: الرجل التافه في امر العالم. هذا الذي يتكلم الان في مشاكل العالم. من لا خلق له؟ وليس كذلك من لم يتكلم. انظر للعين الذي هو مسؤول آله ان يخلق ليكون هو المسؤول. وشرع في الحال ومن قبل الله جل وعلا سوى المتقين في جنات ونهر في بقعة فقبل أن يكتب اجتمع أصحاب الأمير أبي حجاج المصري والإمام المصري وهكذا أصحاب فأكمل من سورة القمر إلى آخره. إنما انتهى إلى سورة القمر أخيرا إن المتقين في الله ونهى في الله على صدق عند إشارة إلى من فهم هذه ان الله يقرا على اهل الجن في سوره الرحمن فكان الله يقول لك انت ستعود الينا ونحن نؤمن بك تسمعه منا عندما تؤتيك قبل ان يرسل انه ربك رفضت بين السحر وما ذكر بعد ذلك الا عند الظهر يقول لما طلعت الشمس جاء الناس من جميع الجهات كأنه صاح فيهم ملك لأنه توفي إنه متهيئ لنفسه كما أحد أخبر عنه وهو في الوقت الذي توفي فيه كان نائب السلطنة في دمشق كنجل وهو الذي نبني له تحت الأنف وحكي دمشق تدرون أين كان خالدا في لهوه وغفلاته يتصيد ولذلك حار المسلمون والعفاح في أمر الإمام المتنين وقد حضر ما لا يقل عن 100,000 تشيع جنابه ويقول الإمام المتنين عليه رحمة الله نسبة هذا أكثر من نسبته في حضور جنازة الإمام أحمد في بغداد لأنه حضر في جنازة الإمام أحمد 600,000 وقيل وصل مليون لكن هناك لم تبع هي مركز الخلافة وعدد سكانه كثير ودمشق بالنسبة لبغداد خرج منه 100,000 أكثر من 600,000 بالنسبة لبغداد فخرج ثم يختلف حاله عن حال الإمام أحمد إذا وزن عندما في وقت كانت السلاطين تسعى في التقرب إليه قال أسترجع عنه وتريد رضاه وأما هذا يموت وهو في السجن فحضور جنازته هذا فيه يعني خصومة للحكومة والإضرار والبلاد كيف تسكن هذا الإنسان وحلوله المسلمين متعلقة به ثم قال الإمام المهدي معلقا على جنازة ولقد صدق الإمام أحمد عندما قال قولوا لأهل الكوفة بيننا وبينهم يوم الجمعة قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجمعة أي تظهر جنائز أهل السنة من جنائز أهل البدعة فالله يلقي في قلوب الناس عندما يموت مبتدع أن لا يشهد جنازة أحمد بن أبي لبابة الذي أتى بقطع رقبة الإمام أحمد بن حنبل هذا أحمد الخير أحمد السنة وذاك أحمد الشر أحمد البدعة كان قاضي القضاة لثلاثة من خلفاء بني عباس لما مات يقول الإمام ابن كثير لم يشيعه إلا نفر دون العشرة من أعوان السلطة يعني قالوا للسلطة احملوه واسهموه فهذا نعمة وإن من المفكرين لم يحضر أحد أبدا وهو قاضي القضاة وانظر لحال الإمام أحمد كما قلنا منه وأقل مقيت 100,000 وهكذا الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب المسلمين 100,000 على أقل تقديمه وقيل لا معنى ذلك وهو مسجون ثم خرج ولذلك كان الزنك في قلبه ولهو ثم بعد ذلك لما كتب عليه رحمه الله اشتهر بامره ثم قرر بعد ذلك ان يسمح من اصحابه وتلاميذه للدخول عليه وان يرسلوه ان يقتلوه ان يخرجوه الى المقبره بالنسبه عليه رحمه الله جل وعلا فهذا هذه الوقت على الجولة ترجمته في البداية والنهاية في الجزء الثاني عشر صفحة 35 ليس الثاني عشر الرابع عشر آخر الأجزاء تكلم عنها كما قلت كتب كثيرة الترجمة الإمام المسلم للإمام الجزار في مين في الإمام في الجنية وصاحبة فلس وشعب الجزار صاحب المسلم لا متقيد يوجد أيضا حياة شيخ الإسلام الشيخ بهج السفرقات هذا الجديد الناس يوجد الكواكب الفرقية في مناقب الإمام ابن تيمية بن حافظ بن عبد الهادي الفرقية في مناقب الإمام المسلم والكتب كما قلت كثيرا الشهادة الذكية ترجمة ابن تيمية للإمام المكرمي والكتب هذه كلها كتب غيرها كثير وكثير لا أريد أن أطيل في ترجمته إنما أريد أن أقول اجتمعت في هذا الإمام ثلاثة أمور لو حصلت واحدة منها في عالم مثل شدة الرحاب أولها الوصول إليه توصل إلى درجات إلى درجة قال فيه أئمتنا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية وليس من جلالة وكل حديث لا يعرفه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من إخبار عن مكانة هذا الإمام وتضلعه وتفحشه. الأمر الثاني والخصة الثانية الطيبة التي وجدت وجوده وعبادته فكان في ذلك عجبا فرضي الله زهده ما ولي وظيفته ولا أخذ من أحد شيء ولا أشار عملا بل كان أبوه ينفق عليه وكان يسكن كل يوم فتحة واحدة وما تقول أنه ينفق عليه أنه لا تكلمه كما حدث الإمام النووي عندما تأتيه من والده من دينه يرسل إليه كل شهر جوابا من فرصه خرج يا تأكل الإمام النووي عاش ويتوفى لها قدرة أن يتوفى في الدنيا ما لا أجل لا نفس ولا تدفع ولا قلع ولا شرير ولا تجد ولا بصر ولا تلجم ولا شيء على الدفع وكان يقول أكثر من الشهوة واستولى عليه الإشراف واختلطت الأموال فلا أرى نفسي تستمر وتستحيل أكل الفواكه فشيئا يأتيه براحة يأخذ من كل شهر بس مزاولة وغير أنا لا تتمنى نفقة كثيرة تقول على عالمين وقد من الله به على الأمة نمر الله به على الأمة في ذلك الوقت، فحثهم على جهاد التتار وطردهم وإخراجهم، وكان إماما لهم في ذلك فيقاتل في المقدمة. حتى كتب الله للمسلمين نفسه في الأمور الثلاثة حقيقة لو وجد واحد منهم كثيرا تشد إليه علم غدير وتحقيق معتبر وسعة اطلاع وذكاء المعيشة، فلو وجدت إنسان قبل وجهها جهد وعبادة وخشوع وعناد، بحيث إذا نظرت إلى وجهه تبكي خشية لله جل وعلا، وحقيقة يقصد من إذن هذا الوجاع. أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله لا تأخذه بالله يوم بالله. هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع إلا في صديق، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معه مع الصديقين في جوار رب العالمين مع النبيين جل وعلا وأكرم الأكرمين. لا أريد كما قلت أن أستبدل في كرامتهم، فهو أظهر جدا كتب إنما هذا الذي يخبر كتابه هو الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله، صاحب هذه الخصال: العلم النافع، العمل الصالح، الدعوة والجهاد في سبيل الله. ألف هذا الكتاب وسمي في الرسالة التدمرية، ألفه بناء على سؤال فألف هذه الرسالة. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم لما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر من باب والحاج الدم مقطوع البركة مشوه فيه آب كالبدن إذا كان فيه الجنان والأكثر هو النار ليس فيه كمال ولا تماع. فبدأ الإمام ابن تيمية رسالته في البسمة وفي بعض روايات الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أكثر فهو أقطع. والجمع بينهما قال في البسمة البدء قسم الحقيقي والإضافي. فالحقيقي هو الذي لم يتقدمه شيء وهذا يكون للبسمة، والإضافي هو الذي يكون قبل الشروع في المقصود وإن تقدمه البسملة فهو بدء هذا، لكن تقدمته البسملة لكنه أيضا يفترض أنه قبل الدخول في بيان موضوعات الكتاب والإجابة على السؤال. لكن هذا بدء حقيقي وهذا بدء إضافي، أي هو بالنسبة لموضوع الكتاب يعتبر بدءا وبالنسبة للبسملة لا يعتبر بدءا. ولذلك فيه بدء حقيقي وبدء إضافي، ولذلك الجمع بينهما هو الأكمل وهو أن تبدا بالبسملة وأن تبدا بالحمد. وورد في بعض الروايات كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله بذكر الله. قال الإمام السلوكي عليه رحمة الله في طبقات الشافعية المطلق إذا قيد بقيدين متناسيين لا يعمل الواحد منهما ويصار إلى أصل الإسلام ويرجع إلى أصل الإسلام. وكأن بما يسوق يعني واحد التثيين تقييد البدء بذكر الله بالبسملة والحمدلة تناسب، أن في ذلك تناسب. الرواية المطلقة ما هي؟ كل أمر لا يبدأ فيه لا يبدأ فيه بذكر الله. هذا هو إذا لم يكن مؤجل راجع فإنها الرواية السنة الحمد يكون أمير إذا كنت تتجاوز كل هذا الشيء لأن تدخل مجال البسملة نفس البدن الحمد ولكن عند نفس البدن ثم تدخل. فلا معنى كل واحد من الكلمتين ترجع إلى أصل الإطلاق. تبدأ بذكر الله بأي صيغة تريد، قل مثلا بسم الله قل الحمد لله قل سبحانك اللهم وبحمدك قل في باب الذكر كتاب سبحان العلي قل سبحانك اللهم وبحمدك على علمك ما علمتك كل حقك لانك بدات هذا بذكر الله. لكن لا يظهر العلم عند الله معارضه بين القلبين حتى نقول نلغي كل من القيدين ونرجع الى اصل الاطلاق، لاننا جمعنا بين القيدين فقلنا واحد منهما حقيقي والاخر اضافي. فالحقيقي من بسملة والاضافي من حمدلة فلا تعارض بين القيدين ولا داعي لالغائهما. وأن يكلف ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتوضع للصحابة الكرام ويترحم على علماء الإسلام، ثم يسمع في الأمر الواضح منه أنه يريد أن يتحدث عنه موضوع من الوضوء. إذا بدأ في التسمية. نعم. لا لأن في يعني عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبتدئها بالبسملة قط، فصارت إذا يعني تلك الحال المعينة التي نقولها هنا المسمية في بلادنا. فمثلا عندما يريد المحرم بحج لا يأتي بالبسملة، وبحمد الله كما قال نبينا الله عليه وسلم وبهذا ينبني ويمشي، لأن هذا كان عبادة له وقت معين. لكن في الأمور المطلقة من موعظة عامة ليست خطبة جمعة، من درس علم، من كتاب، من رسالة، بالأمر الذي ذكرناه والصلاة عليه والصلاة والسلام ورضوان عن الصحابة الكرام، ثم شرع بعد ذلك في مكريه. أما خطبة الجمعة فلا تبتدأ بهذا، تبتدأ بصيغة الحمد لله التي هي خطبة الحمد، الحمد لله نحمده ونستعينه. بعد بدء البسملة بدأ الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله بالحمد لله، وحمد الله بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه، كما يعلمهم تحكم صيغة خطبة الحاجة بعد هذا الكلام. وأسألكم عن المحاضرة تسمعون خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اشهد ثلاث ايات من القران، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان يكون لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. هذا بعض روايات بعض الروايات تقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يغفر إلا نفسه ولا يغفر إلا عصيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يعصيه مات، وهذا حال خاص به لكن إذا قلنا أن المسلم يعمل يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كان يعلمه للصحابة كما يعلمه حتى شهر للصلاة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة فتقال خطبة الجمعة فتقال لسائر المواعظ خطبة الحاجة. إذا حمدت الله فابدأ بخطبة الحاجة فهي أفضل صيغ للحمد. إن شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى افتتاح الأمور المهمة بخطبة الحاجة. فمن اتفاق يستحب ان نبدا بها فتره النكاح وهكذا فتره الجمعه وهكذا امور الجمعه فتره كل حاجه. وبعد ان ينتهي الانسان من هذا يقرا الايات الثلاثه التي تقدمت عن اعلى اما قد سالني متعلما اجابتكم ان تكتب لهم ان كنا من التوحيد وقال فيه من حق يوم خير من

السابع حب لغة انقياد اعراض. انتبه لهذا. فالكلام في توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات هذا من باب الخبر صدق او كذب، والكلام في توحيد الالوهية وتوحيد العبادة من باب انشاء. كل نبي كان يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وسلموا الطريق. هذا خبر انشاء اعبدوا انشاء، وهذا الامر او نهي ربا لكن شهد بجميع كتب البلاغ. في جميع كتب البلاغ يقول الكلام ينقسم الى قسمين، خبر انشاء. الخبر باختصار محتمل الصدق والكذب لذاته الى الخبر، والانشاء امر او نهي ربا. اما الانشاء يتعلق به فعلك حبك بغضك ميلك اعراضك، واما الخبر فليس لك النحو الا ان تصدق او تكذب. فاذا الكلام في توحيد الاسماء والصفات والربوبيه هذا من باب الخبر. ولذلك يقول التوحيد والصفات والكلام في إذن إما أن يريد ويحب وإما أن يكره ويبغض ويبغض هذا. فإذا أراد وأحب كره وبغض هذا، فانتبه لهذا لأنه إنشاء فلا يتعلق به تصديقه وتكليمه، إنما يتعلق به فعله تركه حبه بغضه نزله إعراضه. فانتبه كيف يجيب، ما تجيب فرق كذا ويقول انت فين او لا انت فين. هذا الفرق بين الخبر والانشاء معروف عند الخاصه والعامه. لكن اذا قلت لهم ما هي انواع الانشاء قالوا لا يعرفها، على حسب التقسيم الذي يعني تقسيم علمي دقيق امر الله بالوحي ما نظر لهذا. لكن واقع الامر هذا مما قطر الله قلوب الناس عليه، على ان هذا خبر وهذا انشاء. ولذلك الفقهاء في كتاب الايمان كما سياتي عندكم الكتاب انه يقول جعل اليمين المنعقده هي ما كان في باب الانشاء والخبر. انشاء لانك ان تحلف وان تقسم على ان تفعل شيئا او ان تترك شيئا في المستقبل. واما لو حلفت على شيء وانت فيه كاذب فهل يمون يمينا؟ لأنك في مناقضة. قلت والله ما خرجت اليوم صباحا من البيت، فأنت خرجت واضحا. إلا قلت والله لن أخرج العصر، لن أخرج العصر هذه إنشاء واضحا. وأما ما خرجت هذه خطأ. فإذا كنت تعلم أنك خرجت وحلفت بأنك ما خرجت ليس بهذه اليمين كفارة، إنما هي يمين غموس من الكبائر تغمسك في نار جهنم. اما اليمين التي تقول لن اخرج بعد العصر فان خرجت عليك الحب والكفاره. واما هناك تحلف بما على ان تتعلم خلافه فاختلف الامر. ولذلك اليمين تنعقد فيما هو من باب انشاء فيما هو من باب الخطر. وإذا قلت والله ما خرجت وأنت جاهل الناس وقد خرجت ما عليك كفارة، وهذا من باب اللغو وهو معقول عنه. فإن كنت ناسيا ليس عليك كفارة، إن كنت متعمدا يمين غموس فليس عليك كفارة. وأما الإنشاء هذا الذي تتعلق به الكفارة وتنعقد به اليمين. نعم. أين ليس هنا عند البحث غلط، ما ليس في بحث الإيمان، في بحث أيمان جمع يمين. فقال اليمين المنعقدة ما يحلف على شيء يفعله أو يفكر في المستقبل. فلو حلف على شيء ماض وهو بخلاف ما حلفت اليمين المنعقدة لها كل ما يفعلون لا عبد فهذه هي نفسه تابع لا يتبرؤون منها. ذكر أنكم عدة أجوبة في ذلك أبرزها: أولا التكرار للتأكيد، التكرار للتأكيد بقطع أقوالهم وعدم تعلق هممهم للموحدين، فهم يعلمون البراءة منهم في كل حين: لا نعبد ما تعبدون ولا نحن عابدون ما عبدتم. انتبهوا لها. الأمر الثاني: لعل التكرار من باب الاستخفاف والاستهزاء بهم، على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الموحدين أن يركنوا إليهم بعض الشيء وأن يجيبوهم ولو في بعض الأمر، ولو أن يتمسح بآلهتهم في وقت ما. فلا بد إذن من تكرار الكلام لبيان تفاهتهم والاستهزاء بعرضهم. فقال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم. الجواب الثاني: يمكن أن يقال الجملة الأولى التي لا أعبد ما تعبدون تدل على الضمان منه، لا أعبد ما تعبدون فيه ما أمر، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. فانتبهوا لهذا، ليس بيني وبينكم مشاركة في الشرك لا في الماضي ولا في الاستقبال. والجواب واضح وهو مفهوم، ذكره الإمام ابن كثير عليه رحمه الله: لا أعبد ما تعبدون يعود على الآلهة، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة، ولا أقصدها ولا أنجب إليها، فإذا تملك لنفسها فضلا عن غيرها. يعني لو قلتم لي اعبد شيئا اخر غير الهنا اقول هو شرك، لا اعبد الهتكم المزيفه ولا اسلك هذا الطريق وهو الشرك، وان كان مع الهه اخرى. دين يقوم على اخلاص الدين لله والتوحيد له وافراده بالعباده، فهذه الالهه المعروفه لا اعبدها. قد تقولون لي اختلف او يعني اشرك مع الله شيئا اخر. العبادة الشركية لا تكون، لا أعبد ما تعبدونه من الأنداد ولا أنا عابد عبادتكم وشرككم، لا أشرك بربي شيئا مما تعبدونه أبدا. والجواب الخامس ذكره الإمام ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص، في تفسير سورة الإخلاص والله تعالى ثم بين التكرار، فقال: لا أعبد ما تعبدون، هذا نفي لصدور الفعل، فلا يمكن أن يصدر مني شرك. وأما الجملة الثانية فنفي كامل، يعني فلا يصدر مني هذا ولا يمكن أن يصدر. ولذلك نفى الأول الجملة الفعلية والثانية في الجملة الاسمية، وكل الأجوبة معتبرة وأقوال وأولها فيما يظهر. فاكر: لا أعبد ما تعبدون، لا يصدر مني شرك، ولا أعبد ما عبدتم، لا يتصور أن يصدر مني شرك، هذا مستحيل، لا يحصل مني وليس بإمكاني أن يحصل، انتهى، هذا مستحيل قطعا وجزما. فأنا وضعت الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أسلك هذا المسلك، لما سلك هذا لا يتصور مني قطعا. وهذا فيه قطع لأصناعه وإعلان ببراءته منه وأنه على توحيد الله على الحقيقة على أتم وجه وأجلاه وأبيانه وأظهره. لا يصدر مني هذا، ثم لا يتصور صدور عالمه. وحقيقة النبي الثاني أبلغ من الأول، لأنه كونه لا يصدر قد يكون عندنا، وأنك في المستقبل يعني في مجال لبحث القضية معك كما يفعل كثير الأمن المطبوعين، تعرض عليه شرا يقول لا عن حرام، يقول يا عبد الله لك في مصلحة في كل غريق ومشاكل هذا، يقول دعوني أفكر. فهذا إذا بقي عنده مجال ويعني نافذة مفتوحة يمكن أن يخرج منها، لا أن يخرج، يخرج من سد الإيمان فترك هذه النافذة. أما هناك سد عليه جميع المنافذ لا يصدر منه هذا، ولا يمكن ولا يتصور أن يصدر مني هذا على الإطلاق. فهذا فيما يتعلق بالتكرار، وحقيقة هذا حال المؤمن ينبغي أن يكون إعلان البراءة من المشركين على أتم وجه، وإعلان البراءة من المشركين ما أحد الآن يفسره بدعوة الشيعة عليهم لعنات رب العالمين، يتشيع ويعلن البراءة من المشركين، لأنهم قالوا لا يصح الحج إلا أن نعلن البراءة من المشركين. ماذا المشركون أم يبدأ؟ أنتم أول عميل لها، والطمين ما وضع في إيران إلا بقوة أمريكا وثقلها، لأن الشاه المغضوب عليه كان أميرا لبريطانيا، فلتستولي أمريكا على المنطقة أتى من خميني وأعوانه، فهم عملاء أمريكا بالمئة مئة، ثم بالظاهر يسبونها، لكن دائما العميل ترخص له ساداته أن يتكلم عليهم في الظاهر ليستر سوءته. هذا مثل جمال عبد الناصر، كان عميلا لروسيا ثم عميل أمريكا في نهاية الأمر، وهو تكلم على الدولتين، وهو كان يطلع من هذا الثدي ومن هذا الثدي. ولو كنا بعبارة أباق يشرب من خبر هؤلاء ويأكل من جبر أولئك، هذا بعبارة أباق، هذا حاله. ثم يلعنهم، يبدأ الزيت على ضلالهم وقذرهم، لكن أمام الناس، أمام الناس يقضي على الإمبريالية وهكذا الإيران لا يعلنون البراءة من المشركين، الموت أمريكا، الموت أمريكا، لما ما تقوله أعوانها حتى تلحقون بهم وتستريح الأمة منكم ومنهم. حقيقة انتبهوا هذا إسمة احترام، البراءة من المشركين ليس البراءة بالكلام واللغط، ثم قانون الشيطان يحكم في البلاد. البراءة حقيقة ليس بينك وبينهم صلة ولا اتصال. أما البراءة من المشركين وأن تعود هيئة الأمم الملحدة، كيف صار البراءة من المشركين؟ أنا أريد أن أعلم، لكن كيف تستخف عقول العالم في هذه الأيام مثلا؟ وحديث كله همج وضجيج ليتبرأ من أمريكا، هؤلاء الذين يشترطون هذا هم عضو، ليس عضو، هم شعرة في زنق في ذلك الحيوان المفترس، هم شعرة في الزنق. الذي يعلن البراءة من المشركين لا يحضر اجتماعاتهم ولا يوقع على قراراتهم، واستهل النزاعات كل يوم، الالتزام بقرارات هيئة الأمم الملحدة ضروري، والالتزام بقرارات هيئة الأمم الملحدة. إذا لا البراءة من المشركين حاجة من أجل صيد الناس، البراءة من المشركين هي في قول الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما، لا يصدر مني شرك ولا يتصور أن أشرك أبدا. تنتبهوا لهذا، لكم دينكم ولي دين، ماذا يترتب على هذا؟ إذا أنتم كفار وأنا مسلمون، ماذا يترتب على هذا؟ وليس في آية كما قال كثير من الناس وقد آية الصيد، لأنه لا يتدل الكفار على المواباة والمسالمة والمفارقة، أنتم على طرف وأنا على طرف، ليس كذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدم الصوامع وبيع وصلوات. إذا أنتم كفار وأنا مؤمن، أي أنتم أتباع الشيطان أتباع الرحمن، يعني كل واحد يسلم على الآخر يقول له تحية، فماذا سيجري؟ الله يقول عن الكفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول للمؤمنين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ليس في الآية إشارة إلى المسالمة والمفاركة والمهادنة، لا من قريب ولا من بعيد، إنما فيها إشارة للمفاصلة على أتم وجه، أنتم معسكر نحن معسكر، أنتم زبالة حتالة ونحن خلاصة طيب. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الزبالة لا بد من القضاء عليها، وإلا سيأتينا منها مثل، أو ليس كذلك؟ أنت تترك في بيت الزبالة، فكيف سنترك في هذه الأرض زبالة تمطر وتفسد، ونحن وإن لم نكن منها سيأتينا أثارها شيئا قضيبة، ولا بد من تحصير القمة من هذه القاذورات وهذه الجراثيم التي تنتشر في هذا العالم. ولذلك قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فكما أن الحال فيهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا، فالحال فينا أيضا نقاتلهم حتى لا يبقى شرك وكفر على وجه الأرض. وكل من دعا للتعايش السلمي والعيش في أمان وفي غير كذب هيئة الأمم ومجلس الأمن ملعون ثم أحمق ثم خبيث، يريد أن يخدع سذج المسلمين بهذه العبارات. لا يمكن أن يحصل تعايش سلمي واستقلال وداء وراحة ما دامت تشرق ليل وما دامت تشرق شمس ويظهر ليل ونهار. لا يمكن التعايش السلمي هذا متى يكون؟ يكون في الآخرة، أفضل يكون في الجنة، أفضل يكون في الخير، كل واحد حقيقة مشتغل بحاجة. أما التعايش السلمي هذا لا يوجد له بين الحيوانات، فالكبير يفترس الصغير، فكيف هنا تعايش سلمي؟ تعايش سلمي كيف هذا؟ ولذلك واقع الأمر هم يتضارون في إنتاج الأسلحة والأمور الفتاكة، وأما نحن يحضر علينا ثم نضرب بلا رحمة عندما نفكر بشيء من ذلك. تعايش سلمي هذا بحقنا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر بشيء، وإنها أما كانت الدول العربية الغوية قبل فترة تعارض صلح العبد المغضوب عليه مع إسرائيل، أما كانت تعارض في هذا الصلح الذي بخيانة قاطعوا دولته عملت، الآن يتهافتون هم على أقدام إسرائيل لتقبل الصلح وهي تضع أعلى الشروط. وفي الوقت الذي يصارع بها ويجعجع المسؤولون نحن نتصالح ونرضى ونعطيها ما يريد بشرط أن لا تتوسع في المستوطنات، ما مضى مضى وهذا حلال جلال، لكن المستقبل يعني اضغط حالك يا ابن فترة فقط. في هذا الوقت تقيم مستوطنة في القدس الشرقية وليس كذلك؟ في هذا الوقت نكاية وتقول للعالم تعالوا ما تريد، لأن الحقيقة الحكومة الخفية أمريكا بيديها والعالم بيديها في يدها، وما تظن أن إسرائيل هذه الجرعة الخبيثة تدير العالم من وراء الستار عن طريق الماسونية العالمية التي يوجد في البلاد الإسلامية من عام 80 للبلاد من 10 سنوات 100 مليون. فكيف لا يوجد العلم عندك؟ ولذلك كل بارز من الوجهاء، لا نقول في بلاد الكفار، في بلاد المسلمين، لا تستطيع أن تنفي عنه الماسونية، إنما تستطيع أن تقول لا أعلم. إن قلت لك ولا ماسوني كل أحد، إياك أن تقول لا، لا هذه لا تنفيها لا عن شيخ مدرس في جامعة، ولا عن تقول شريعة، ولا عن نفسي، ولا عن أحد من المسؤولين الكبار، هذه لا تنفيها، إنما غاية ما تقول لا أعلم حقيقة، لا اتهم ولا حكم. أما تقول لا لأن النبي في الحقيقة في هذه الأيام يعني كالإثبات، عندما تقول ماسوني تحتاج إلى بين، وعندما تقول ليس بماسوني تحتاج إلى بين، لأن الماسونية تغلغلت في صفوف الأمة. ونسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، والذمم شريت بثمن أقل من ثمن العنف. إذا كان الأمر كذلك ليس بلاية متاركة ولا مسالمة، سمعنا هنا كفار ونحن أبراء، كل واحد يأخذ بالتحية للآخر، كما يحصل في هذا الوقت بدون أن يقال براءة من المشركين. يعني براءة من المشركين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مرة بعض الجنود من أسواد البلدة كان يكلمني عن موضوع، يسأل عن موضوع اللعب بالكرة ومشاكل هذا والنظر إلى التلفاز هل هو حلال أو حرام. قلت له يعني موضوع كشف العورات مع سماعتي أيسر مما يعني أعظم منه في هذا الأمر. قال وقت قلت إنما يرعى أي مسلم مريض كافر كما يحصل الآن في مباريات الكبرى والألعاب الأولمبية، لما يعني يراجع من أسماعي لك القاطعها في لعبة الألعاب الأولمبية، إذا لا يسأل حقيقة قلت هذا أنا أريد أن أعلم كيف يلعب فريق روسي يقول لا إله والحياة مادة مع فريق واحد يدعي أنه يخدم التوحيد ويحميه بكل إمكانية، ثم خلال اللعب يتبادل فريقان السلام والتهان، وفي نهاية اللعب ينحن كل فريق للآخر. كما تشاهدون أنا أتكلم عن خيال، أريد أن أعلم هذا كيف يجري في دفاتر المسلمين وحسابات المعاملين. متى تصور مسلم أن يلعب مسلم مع كافر أن يأخذ كل واحد منهم التحية في الحال التي أسلحة الكفار مشهورة على رقابنا تقطع بها ليل نهار؟ إخواننا في أفغانستان يذبحون على أيدي الكفرة المسلمين ونحن نلعب مع فريق روسي نأخذ له التحية، وفريق ثاني يذهب بعد ذلك من بلد إسلامي على حساب بيت المال يذهب يلعب في الشطرنج في باريس، وأعلم الله هذا بناء على نظر في مجلة رسمية دون نقل عن أحد. وسأل في باريس معنا فأني خلط من نساء ورجال بعد الشطرنج لتفوز دولة التوحيد على دولة الصليب التثليث لأنهم فازوا في لعب الشطرنج. قلت كيف هذا؟ ليس موضوع كشف العورة، قلت مع شناعته يعني بلى، لكن هذا الذي يخرجنا من الإيمان وهو أنه لا يبقى عندنا يعني بغض للكافر ولا نفور منه ولا احتقار له. هذا قلت هذا الذي يسلخ الإنسان من دينه، فما تنظر إلى عورة إلى صاحب إلى عورة مغلقة ما رأي الله يتوب عليه وعليه. لكن لما يأتي قلبك لا يسمح من عداء الكفار ويشرب حبه وموالاته وبعد ذلك كل واحد يأخذ تحية من آخر، الفكرة هنا في هذه يعني هذه البلاد يقول يا شيخ هذه يعني ما دخل هذا الحلال الحرام؟ هو أنا لو عامل عندي عامل ديني من هؤلاء البوذيين عن السنية مثلا مشهور وهو في القلب يقول لي هي خدمة مروعة لو عندك ما تجعل هذا يعمل عندك مما تقول له شكرا. ما رأيت عاملا مسلما يعمل عندك إلا العامل الهندي تضرب له تحية تقول له شكرا. هذا البلاء الذي يصيب ما فيه أنا أريد أن أعلم كيف يستمر الإنسان فليس هي ما أعبد ما تعبدون لأنتم عابدون ما أعبد في النهاية لكم دينكم واليدين يعني أنتم على الأرائك متكئون لأن كذلك كل واحد يسلم على الآخر. ليس معنى الآية هذا حتى نقول نسختها آية السيف، هذه تخبر عن المفاصلة أنه ليس بين الفريقين اتصال. طيب ماذا سيترتب على هذا؟ سيترتب على من الآيات التي وضحتها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فلا بد من معرفة الكرام للزيادة يعني لكم دينكم واليدين من أن تكافئوا أنا مؤمن كل واحد عالم الآخر محقا. فلو كان هذا المعنى حقيقة هو معنى الآية لقلنا إنها نسخت لآية السيف ليس هذا المعنى، وهل القتال إلا أثر من آثار المشاركة والغبط في القلوب؟ أنت متى تقاتل؟ عندما تحبه وإنما تغلب، عندما تغلب تقاتله بعد أن أضغطه. ولذلك هذه يعني بمثابة هي الأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك كل الأحكام. هذا انفصل عنك وانت انفصلت عنك وليس بينك وبينه صلة، ثم بعد ذلك سيترتب على هذا الصلة الثانية إما أن يدخل في دينك وإما تدخل في دينك وإما تقوله من أخلاقك. انتبهوا لهذا، هذه توحيد العباد، هذا هو توحيد الألوهية، هذا هو توحيد الألوهية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتسح نهاره وصلاته بهذه السورة ليخبر عن نفسه بأن جميع عمله يدور حول شرع الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما السورة الثانية وهي سورة الصمد سورة الإخلاص نتكلم على سبب نزولها إن شاء الله وعلى معناها الكافرون. وسورة الصمد إنهما يقال لها سورة الإسلام. أما سورة الكافرون سورة الإخلاص الأولى كما تدل على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الحق والطلب، توحيد الله بأفعال عباده، أننا نثبت الله بالعبادة ونتلى العبادة كما دونه. وكل الآية معناها واضح، وليس فيها إلا التكرار بين قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، وذكرنا خمسة حكم لهذا التكرار. ختم الكلام على آخر السورة، لتنبيهكم أن يمكن لا داعي للقول بنفسه هذا، لأنها لا تدل على المكالمة إنما تدل على المفاصلة، يترتب على المفاصلة بعد ذلك حكم آخر وهو إيقاف كل عند حكم. أما السورة الثانية وهي سورة الثلاث التي يقال لها سورة الإخلاص، فيقال لها أيضا صفة الرحمة، ويقال لها سورة الإخلاص، ويقال لها سورة المحبة. ويقال لها الآن بالنسبة كذا وليس كذلك بالنسبة، أنا أعلم كما يكتبون الآن في درجات أو غيرها، وهناك على الكل يعني إلى من ينتصب ربنا جل وعلا نسبه، هذه قال لها سورة النسب النسبة، نسب الرحمن صفة الرحمن. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم سؤال اليهود كان يبدأ باسمه قال اليهود، أما هنا قال المشركون، قال المشركون الحمد لله يا حمد الله، قال المشركون. وورد في تفسير ابن أبي حاتم وغيره عن الأحداث الحمد لله يا حمد الله. فنزل قول الله قل هو الله احد. قال الامام المسلم عليه رحمه الله في جواب اهل العلم والكمال بان سوره الاخلاص جاءت من اصول فرق الكتاب المستقيم لحدود ثلاثين سنه، جواب اهل العلم والكمال بان سوره الاخلاص جاءت من اصول فرق ولا ريب Thank you. من حكم بأن السورة النبوية وأنها حسبة الله دائما الجمع بين الدليلين اذا امكن لا يؤذن عنك لا هنا ممكن كما تقول مكيه مدنيه كايه الروح ايضا مكيه مدنيه نزلت جوابا في قريش وجوابا لليهود ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل الى هذا المسلك ذهب الامام الزركشي في البرهان والحافظ السيوطي والحافظ ابن كثير عليهم جميعا رحمه الله في تفسير وورد التصريح بأن هذه السورة صفة الرحمن الذي قال من أنزل على نبيه الله ففي الصحيحين وغيرهما كل ما قال فكان يصلي في أصحابه فيقتل قراءته بقل هو الله أحد يفعل هذا السجرة يصلي في أصحابه ويقتل قراءته بقل هو الله أحد يقرأ قراءته بحجاته يسألة المسلمة قبل أن يرسل يقرأ أن الله أحد الرفاة الثالث من كافر رسولة الخلمة وقبل أن يرفع في كل يوم من الله أحد كل الله أحد لا يأخذ بها من نهاية كل فرع فقال له كل من تقصر على كل الله تجد كل من تقصرها ويقصر كل فرعات فقال ما هو من فرع ما هو من تقصرها أو تقصر على كل هذا كل فرع أما أن إذا صليت لا أن أقرأ الصورة ونحن القراءة بقوة الله في كتبه وكانوا يسرعون أن يقلهم فيقلونهم ويسألهم القراءة فقال فلما رأى أن رأى الله عليه الصلاة والسلام فقال سميه لأي صوت يعاد ذلك والحديث قال لمن قرأ صفة الرحمن فأنا تحب أن أقرأ فيها كتبه فابن حزم يقول لا يجوز الاختلاف في الصفة على الله ولا يجوز ان يقول انه يتصف بصفاته يقول امين ولا نقول فيه صفة فمن الصفة قلها في الله لا يحدث بصفة صفة صفة لا لا يقول ابن حزم بصفة لا صفة في حق الله في الله أن ما يدخل في العمومات لا يعتبر بدعة فهل هذا الصحابي عندما كان يحسن قراءته بقل هو الله أحد بناء على تقييد من النبي عليه الصلاة والسلام لا لكن يدخل في العمومات لا هي إلا يقرأ قرأ منه فإن انتقل كلبيا من الكلبيات لاعتبار شرعي عنده ولا أن يصفه الرحمن يحب أن يقرأ بها ما تقول له في الطباعه والعبادة الصوتية هم يغير العبادة ما يغير هذا حاجة لكن يجد من المنزل يقرا في هذه السورة بكل ما يقول قلبه قرا فقل انا سأقرا في هذه كل ما الشرع لا يملكها فدخل في العلماء لا يحتاج الى يحسن مثل هذا ولا حتى الاخر من العبادات المنع وما يراد الناس التوحيد ليست واحده تقول منه اما هنا امر المراه تجيب هذا فالجمهور تقلد بهذه التوجيه من اجل امر المراه التي تدل عليها ان هذا لا يعتبر منها فلا اكثر ان شاء الله منها من اراد ان يحكم ثلاثه او توجيه للركوع او السجود أو أراد أن يقرأ القرآن في حال الركوع وقد روي عنه وقال ما في جنازة نقول هذا بدعة واعتقاد أن الشيوعية في ذلك فلا لأنه يقرأ القرآن أن يقرأه في مكان مهم كأنه هناك وقال ما شاء الله كل هذا البدعة أنت هذا يعني بما أن يدخل في العمومات لا يعتبر بدعة إن شاء الله لقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء وقال أخبروه أن الله يحبه أخبروه أن الله يحبه لا لا لا في سرية مكافة عنه مكتفة معلومة أحيان أكتب له ما أحيان الثاني هذا اصطلاح السيوط في الجامع الصغير السيوط في الجامع الصغير إذا وجدت قاف أنتبه لها